فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية. وهذا سائل كريم يقول: ما معنى حق تقاته؟ حق تقاته أن يشكر ربنا فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى. يبقى حق تقاته يذكر فلا ينسى، يطاع فلا يعصى، يشكر فلا يكفر. والشكر كما تعلمون أنتم يكون باللسان والجنان، والجنان هو القلب وسائر الجوارح. وكما تعلمون كل جارحة لها شكر. فمثلا العينان، لو نظرت في المصحف وقرأت القرآن أنت شكرت نعمة العينين. لو نظرت إلى يتيم ومسحت على رأسه وعاملته برفق ورحمة يبقى هذا شكر. أيوة. طب لو نظرت بعينيك إلى امرأة أجنبية هذا كفران بنعمة العينين، فإن الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأنت نظرت نظرة استمتاع. مثلا أنت مشيت برجليك، واحد مشى برجليه ليسرق، ليزني، ليرتشي، يبقى عنده كفران بنعمة الرجلين. طب واحد برجليه مشى إلى صلاة الجماعة، عنده شكران لنعمة الرجلين. طيب مشى برجليه إلى صلة الأرحام، عنده شكران لنعمة الرجلين. طيب مشى لينم بين الناس، ينقل الكلام قصد الوقيعة، كفران بنعمة الرجلين. طب واحد بيكتب شكاوى كيدية بإيده، هذا كفران للنعمة. طيب واحد بيده يعطي الصدقات والزكوات، هذا شكران. طب واحد بيدخل بطنه الحلال، هذا شكران. طب واحد بيدخل بطنه طعام من الرشوة، من الربا، من أكل مال اليتيم، من نهب الميراث، هذا كفران. فأنا أريد أن أقول لنفسي ولك أيها الحبيب وأنت يا أختاه أن كل جارحة من جوارح الإنسان لها شكر. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أي نعم. وأهل الحديث يقولون على هذا الحديث الحديث المسلسل بالمحبة. أي نعم نعم. طيب بارك الله في عمرك. هذا سائل كريم يقول: هل يتساوى أجر حج النافلة مع عمرة رمضان؟ يا أيها الموفق، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري: عمرة في رمضان تعدل ثواب حجة معي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أي نعم. وعند الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير قبس الحديد والذهب والفضة. والله أعلم. تقول لي أنت قلت إيه؟ بينت لك فضل العمرة في رمضان وبينت لك فضل الحج، ولا شك أن العمرة حج أصغر، وأما الحج اليوم الثامن من ذي الحجة والتاسع والعاشر هذا الحج الأكبر أعلى من العمرة، لا شك في ذلك. طيب لو سمحت يا شيخ، هل فيزا المشتريات حرام؟ مش هسحب منها فلوس بالربا، أنا هشتري منتج بالقسط وقسط للمكان. على كل حال أنت معاك فيزة مشتريات الرصيد اللي فيها 10,000 جنيه، هتشتري ب10,000 جنيه لا حرج عليك، هتشتري بأكثر من 10,000 جنيه هناك حرج. ليه؟ إنك لو تأخرتي هيضيفوا ربا. أنا مش هتأخر يا لابد من باب سد الذريعة، لابد من باب سد الذريعة. أي نعم. وأي واحد بيشتري أقساط ويتأخر عن القسط شهرين أو ثلاثة بيزداد المبلغ، وهذا يسمى بربا النسيئة، فاحذري ذلك. فإن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله تعالى قال في كتابه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي. وأنا أريد أن تجعلي شعارك: معايا يلزمني، ما معي لا يلزمني، حتى يرزقني الرازق الرزاق، إلا أن يكون في ذلك ضرورة من مطعم أو مشرب أو كساء أستر به عورتي لعدم وجوده، والله أعلم، أو علاج. طيب، أحيانا أصاب بالعصبية ويرتفع صوتي على أبوي وأندم ندم شديد وأستغفر وأتوب إلى الله، هل تقبل التوبة هكذا؟ والله هذا الجواب يحتاج أن تذهب لأبيك وأمك تقبل إيدهم ورأسهم، ولو قبلت أقدمهم كمان جزاك الله خيرا، وتطلب العفو والسماح وتحسن إليهم، تحسن إليه. فطلب العفو كده كما نقول إحنا المصريين حاف، حتى زي ما يشجعش، لكن لما تكرم أمك بإحضار ما تشتهيه من الطعام من الشراب، كذلك تكرم أباك، ثم بعد الإكرام تطلب العفو والسماح، فيكون العفو والسماح سهلا ميسورا ومن القلب. أيوة. يبقى الحكاية إيه؟ حكاية: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ولا تنسى قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أين؟ وفي الآية الأخرى: ده لو أبوك أمرك بمعصية الله ولمك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. طب بعدها إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في الحديث، نعم في الحديث إنما الطاعة في المعروف أين، ولكن لا يمنع من إيه؟ من وصاحبهما أين؟ من المعروف يعني. طيب يبقى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. طيب يا سيدي عليكم منظار المعدة، بيقول منظار المعدة والتخدير يفطر الصائم. المنظار بتاع المعدة لا يفطر الصائم، يعني الطبيب دخل المنظار في المعدة يكشف عليها لا يفطر الصائم، أو في الرأس لا يفطر الصائم، أو المرأة أو الطبيبة أدخلت يدها في قبل المرأة لا كل هذا لا يفطر الصائم. نعم أنا موجود في مكة مع حمل للعمل، هل يجوز أن ألبس لبس الإحرام وأنا على جبل عرفات لصعوبة اللبس داخل الأتوبيس؟ إذا كنت نويت من الميقات وظللت بملابسك فعليك واحدة من الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني إيه؟ يعني صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وتبقى تلبس في عرفات. ولكن على فكرة أريد أن أقول ربنا بيّن في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني لو أنت مستطيع أن تذهب الحج بطريقة شرعية اذهب، بطريقة ملتوية لا تكلف نفسك ما لا طاقة لك به حتى لا تتعرض للذل والهوان، والله أعلم. طيب هل يجوز إخراج زكاة المال للأخوات مع العلم أن الأخ الأكبر لديه بنت على وش زواج والظروف المادية متوسطة، وهل أثاب عليك كإخراج الزكاة؟ إذا كان أخوك كما تقول فقير أو مسكين لك أن تعطيه الزكاة وتكون صدقة واصلة كما نقول عصفورين بحجر. يعني ما دام من الأصناف الثمانية التي ذكرت في الآية 60 من سورة براءة، حيث قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أين الهلع؟ هل أثاب؟ هل تثاب إن شاء الله؟ الهلع والخوف والتوتر والخيالات تعبتني وتعبت نفسيتي، ودايما أسأل كيف بدي أكمل حياتي. أنا أنصحكم بإيه؟ واحد، الاعتقاد التام أن الله وحده فقط هو الشافي. اثنين، المحافظة على الصلوات الخمس في وقت الفضيلة إن كانت مرأة وإن كان رجل في جماعة. ثلاثة، المحافظة على أذكار الصلاة المشروعة كاملة. أربعة، المحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية. خمسة، المحافظة على قراءة سورة البقرة كل ثلاثة أيام مرة على مجلس واحد أنت متوضية. طيب ستة، المحافظة على لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة صباحا و100 مرة قبل المغرب. سبعة، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب عرش عظيم 7 صباحا و7 مساء. ثمانية، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العظيم 3 صباحا 3 مساء. ولا تنسي 9 أذكار النوم. طب وعشرة، ما امسح بإيدك اليمين على جسمك كنت متوضية، قل اللهم أذهب الباس رب الناس اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسأل الله العظيم رب العظيم يشفيني 7 مرات. واستمر على كده حتى أينا. فات شهر شهرين ربنا شفاك الحمد لله. طيب ما قدر لك شفاء؟ اذهب الى طبيبة نفسية، اذهب الى طبيبة نفسية والله اعلم. لو سمحت الشغل الاونلاين، انشر اعلانات وظائف واخد فلوس وناس تدخل الجروب وما فيش بضاعة ولا في وظائف، هذا من الغش يا اختي، هذا غش. والرسول عليه السلام قال من غش فليس منا، وهذا يا اختي كذب، والكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار. ما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. في المقابل الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديق. خلاصته هذا حرام. حرام ليه؟ ان جمع الغش وجمع الكذب والخيانة. ومن صفات المنافق اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. وهذا الامر جمع بين الغش والكذب والخيانة والغدر. اي نعم، فاذا لا يجوز والله اعلم. ممكن ادعى على انسان بالموت مع العلم ان الانسان ده افسد علي ديني ودنياي؟ اولا ربنا قال في القرآن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وربنا عز وجل قال في القرآن فمن عفا واصلح فاجره على الله. اي نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا، فأنا أدعوك إلى العفو والسماح. طب أنت لا تريد أن تعفو، هل يعني ولا تريد أن تدعو له وتريد أن تدعو عليه، هل من حقك؟ إن كان قد ظلمك يجوز لك أن تدعو عليه بقدر مظلمتك دون أن تزيد على ذلك. وأنا أحث نفسي وإياك على العفو، ما استطعت إلى ذلك سبيلا فإن الله عفو يحب العفو، فإذا عفونا عفى عنا. نعم. هل يجوز قطع صلة الرحم مع شخص استولى على مالي وتسبب في ضرر شديد لي؟ لا تقطع الرحم، فإن الله تعالى قال في القرآن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. طب الحديث اللي بيرغب في صلة الرحم قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه، ربنا يوسع رزقه وينسأ له في أثره، عمره بقى فيه بركة ويطول العمر، فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع. أي نعم. فأنا أحث نفسي وإياك وعموم الأمة على صلة الأرحام، وكل من كان أقاربك من ناحية أبيك من ناحية أمك فهؤلاء أرحام، لكن يقدم الأهم على المهم، بمعنى تقدم الأخت على الأخ، تقدم العم على العم، الخال على الخال، ولا يمنع ذلك من أن تصل الأخوات والإخوة والعمات والأعمام والخالات والأخوال وأبنائهم. على كل حال فاصل وبعده سنواصل إن شاء الله تعالى، فلا تذهبوا عنا بعيدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. وهذا سائل كريم يقول: اشترينا شقة تمويل عقاري وعرفنا من جروب أنها تعتبر ربا بسبب شرط غرامة التأخير، ما الحل؟ أنت اشتريت وخلصت، سدد الأقساط واستغفر الله وتوب إليه وأكثر من الأعمال الصالحة، وده يعلمك أن أنت قبل أن تفعل الشيء وقبل أن تقدم عليه تسأل أولا، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أعلم. عندي بقول عندي سؤال: هل يجوز لبس الباروكة؟ أخت بتقول: هل يجوز لبس الباروكة للزوج؟ يا أختي، لبس الباروكة لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة، نعم، والنامصة والمتنمصة، كل ده ملعون. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واللعن هو الطرد من رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة. فأنت بارك الله فيك اغتسلي واكتحلي وتعطري وأكثري من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة على النبي فصلى قراءة القرآن. زوجك هيدخل البيت هيلقاك أمر 14 بسبب إيه؟ بسبب كثرة الذكر، لأن الطاعة لها ضياء في الوجه ونور في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ورضا في قلوب الناس. ها، لو أكثرت من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن والدعاء والتضرع، يا سلام. ها، أي نعم. ومع هذا بقى الاغتسال والاكتحال والتعطر ولبس اللباس الطيب، والأهم من التعطر والاكتحال كمان البسمة، عدم البوز، عدم التكشير، عدم كثرة العتاب، لأن هناك من يتفنن في التنقيب والبحث والتفتيش عن الهم والغم والنكد. فلا، كوني هاشة باشة، ودعي زوجك بابتسامة وقبلة، واستقبلي زوجك بابتسامة وقبلة، وكوني هاشة باشة، أي نعم، بهذا جسور المحبة والمودة والوئام تمتد بينك وبين زوجك ويحدث حسن التفاهم بإذن الله. طيب، بيقول: بعض الأحيان أثناء شراء أي بضاعة أعطي العمال إكرامية بنية الصدقة. مفيش مشكلة، يعني تعطي إكرامية مفيش مشكلة، العامل ده بياخد راتب، أي نعم، لكن انت هو ما طلب منك ولا هيخصك بشيء، وعلى العامل أن يعلم صاحب العمل بذلك، بارك الله فيك. طبعا لو كان إنسان موظف في حكومة يعني، فلا يأخذ هدايا، لأن هدايا العمال غلول، هدايا العمال إيه؟ غلول، أي نعم. لكن مثلا هي راح تشتري مثلا يعني أدوات صحية، حنفيات ومش عارف إيه وبتاع ومواسير، أيوة، في راجل بيشتغل في الشركة دي، طب ما بياخد راتب، صحيح، فحمل الأشياء وضعها في السيارة إلى غير ذلك، فمدت إيدها في 20 جنيه في 50 جنيه فأكثر فأقل، أيوة، من باب الصدقة، ما في حرج على أن يعلم هذا العامل صاحب الشركة. أنا بيجيني أحيانا إكراميات، هل هذه من حقي ولا لا؟ هل يجوز الصدقة على غير المسلم؟ نعم، إذا كان فيه أمل في إسلامه من باب تأليف قلبه، من باب تأليف قلبه. أما إذا كان ما في أمل في إسلامه حتى زي، لكن لو كان جارك اديله من الأضحية، اديله من العقيقة. طب لو كان غير مسلم وفقير لا يعطى من الزكاة، كان ممكن يعطى من الصدقة؟ ممكن، لعل الله أن يؤلف قلبه بها. أي نعم. طبعا شريطة أن لا يكون محارب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن إيه؟ عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. أي نعم. ففيه بقى كافر ذمي، وفيه كافر معاهد، وفيه كافر مستأمن، هذا يعطى من الصدقة وليس من الزكاة. أين أما الكافر المحارب لا. طيب يا سيدي، لعب كرة القدم في وأجرة شهرية على لعب كرة القدم حرام ولا حلال؟ والله يا أخي، أولا عليك أن تستر عورتك، لأن جل الذين يلعبون القدم يرتدون سروال قصير يسموه شورت فخ ذباين، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جرهد غطي فخذك، إن الفخذ عورة. ده رقم واحد. رقم اثنين، عليك بالصلوات الخمس في جماعة، فإذا كانت الكرة قدم ولا باسكت ولا سلة ولا طائرة يبعدك عن الجماعة فلا. رقم ثلاثة، إذا كان يترتب عليها ولاء وبراء ومحبة وبغضا فلا. رقم أربعة، الذين يذهبون إلى ما يسمى بالاستاد قبل الجمعة ويفوت عليهم صلاة الجمعة ولا يصلون الظهر وكذا، أيوة هذا يعني قرب للنار وإبعاد عن الجنة وعدم السير على خط طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لا إخواني، أما أن أنت تلعب كورة في الأسبوع مرة أو مرتين بالشروط الشرعية المنضبطة من أجل تنشيط الدورة الدموية مش مشكلة. أي نعم. وهذا الذي يعني أنصح واحد يقول له أنت بتشغل إيه، لكن لعيب لشغله، إن لعيب لشغله. حتى الشباب يتمنوا يكون لاعب كرة، لأنه يعني بيسمع أرقام خيالية، إن ده شروب 50 مليون ومئة مليون، واللي اشترى أكثر من ذلك وقال من ذلك. يعني بدهم يهبلوا الناس، بدهم يهبلوا الناس. الراجل المسلم يعني وقته يعمره بما ينفعه، لأن ربنا قال والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والعصر. أقسم الله بالوقت لينبهنا إلى مكانة الوقت. فالوقت ده أقضيه في إيه؟ أقضيه في تعلم العقيدة الصحيحة، العبادة الصحيحة، المعاملات الصحيحة، في الأمر بالمعروف بالمعروف، في النهي عن المنكر وغير المنكر والبصيرة، في شغلي الذي أقتات منه، إن كنت طبيب ولا صيدلاني ولا مهندس ولا مدرس ولا تاجر ولا سائق ولا ميكانيكي ولا حداد ولا نجار ولا بليط ولا نقاش ولا حارس ولا عامل، أيا كان مما أحل الله. أين أما واحد تسأل تقول بتشتغل إيه؟ كان يشتغل لعيب. على كل حال، حتى إزاي إذا أعطي قرشا بالضابط الشرعية فأرجو من الله أن يبارك له فيه. طيب يا شيخ، أنا كنت عندي وسواس قهري، وكان في حد مريض وأنا معه قصرت بس وسواسي، لأني كنت واصلة لدرجة إني هتجنن بسبب الوسواس. والمهم يعني بتقول اعمل ايه؟ ما اولا عليك بقول الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. يعني ايه؟ يعني لا نعبد الا انت يا رب ولا نستعين الا بك. يعني ايه؟ يعني لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ايه؟ يعني لا حول لي على طاعة الله الا بحول الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله الا بقوة من الله. طيب واعمل ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني ايه؟ يعني الناس لما يكون في مجلس علم مؤسس على الوحيين بفهم الصحابة أجلس فيه وحافظ عليه سنتعلم دين. طب وإيه كمان؟ ولو جاني الوسواس أدفل على يساري 3 مرات وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أي نعم. فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي نعم. وهذا علاجك إن شاء الله. وحافظ على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. 100 بعد الفجر ومية من النبي. طب ليه؟ أولا لأن سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب وبعدين اللي يقول الذكر ده ياخد 100 حسنة ويمحى عنه مثل سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، ولا يضره الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. قالوا في المساء لا يضره حتى يصبح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثله أو زاد على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الذكر فيه دواء وعلاج وشفاء ناجع، فمع ذلك اذهبي إلى طبيب نفسية مع ما ذكرته لك. أنا عايز أعرف حاجة، لما بتدعي ربنا يعوضك وبيستجيب لك ويعوضك ويكون أحسن عوض ويرجع ياخده تاني، يا بنيتي الله عز وجل يعطي من شاء ويمنع من شاء، ومنع الله عطاء. أي نعم، والإنسان المسلم رجلا كان أو امرأة شعاره ومعتقده ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء يا بنتي إما أن يستجاب فورا، وإما أن كان فيه مصيبة نزلة فدفعها الله عنك ببركة الدعاء، وإما أن يدخر الله تعالى لك الدعاء إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله أعلم. طيب، بيقول: ما حكم إسقاط حمل؟ بتقول أنا عندي ولدين وكل وكتبت لكل ولد شقة وجهزت البنت بنفس المبلغ تقريبا، هل يجوز أن أكتب الشقة باسم الأولاد؟ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أردت أن تهبي أولادك شيء وأنت على قيد الحياة وسويت بين الذكر والأنثى على قول جمهور أهل العلم فلا حرج في ذلك، وهذا لا يسمى تركة إنما يسمى هبة، والهبة تتساوى البنت فيها الذكر الأنثى مع الذكر. طيب، والنعمان بن بشير، النعمان ابن لصحابي اسمه بشير، والنعمان نفسه صحابي فهو صحابي ابن صحابي. طب عرفنا بشير هذا ولد النعمان عنده زوجة، تزوج زوجة أخرى اسمها عمرة بنت رواحة رضي الله عنهم أجمعين، رزق من عمرة بولد اسمه بشير رضي الله عنه، فأراد النعمان أن يخص بشير ببستان، فقالت عمرة زوجة بشير: لا، حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فراح بشير يشهد سيدنا النبي على هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام سأله: هل نحلت أولادك كلهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اذهب، فإني لا أشهد على جور، أي لا أشهد على ظلم. والله أعلم. يبقى لو أعطيت أولادك كنت على قيد الحياة وسويت بينهم ما في حرج. طيب، ما حكم إسقاط حمل في بداية الحمل لأسباب كثيرة، أبوه مريض نفسه وكذا؟ لا، إذا حملت لا تسقط الحمل، لعل هذا يكون عالما ينفع الله به الدنيا، لعله يكون رئيس دولة يحكم الكتاب وصحيح السنة فمثلا في الأمة، لعله يكون طبيبا يشفي الله الناس على يديه إلى غير ذلك. أي نعم، لعلها تكون بنت صالحة كأسماء بنت أبي بكر الصديق، كأم المؤمنين عائشة، كأم المؤمنين ميمونة، كالصحابية الجليلة خولة، فينفع الله بها زوجها وأولادها ومجتمعها. أي نعم، خلصته: تزوجوا تكاثروا. نعم، وتزوجوا الودود الولود، الودود كثيرة الود والولود كثيرة الولادة، ومن اللي بيرزق؟ الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. العجيب بقى أن هناك من يقول أن اللي بيقول الكلام ده إرهابي. الله، اللي بيعلم الناس تزوجوا الودود الولود يبقى إرهابي؟ اللي بيعلم الناس تزوجوا وتكاثروا يبقى إرهابي؟ ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا قال في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ها طيب مين اللي يرزق؟ يا جاء يا عمي مصين مليار ونص، مليار ونص، وبيصدروا لكل الدول والأمريكا كمان بيصدرون، بس احنا نايمين بنشخر شخير كهدير المدفعية كسالة. أما لو نحرق بعض لتقوى الله أولا ثم للصناعة والزراعة والتجارة وما يتسبب في نفع البلاد والعباد، لو كانت الدولة 100 مليون 200 مليون 300 مليون خطر زي الله تكفل بأرزاق العباد، أجلك ورزقك وعملك وشقي أنت وسعيد وأنت في بطن أمك 4 أشهر دون ذلك. ها إن الرزق يطلب أحدكم كما يطلب أجله، ها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإحنا يعني نريد أن نعرف أن الله سائلنا عن القول الذي يخرج من بين ثنايانا. يا أخي اتق الله في قولك، اتق الله في قولك. أي نعم. طيب ثم ماذا؟ بارك الله فيك. أنا عامل عمل جراحي ولدي جروح برجلي وفي البطن ولا أستطيع الوقوف، علما أن الجروح مغطاة وليست مكشوفة، فما هي الطريقة للاغتسال؟ الطريقة للاغتسال إذا الطبيب قال لك ممنوع المكان ده يصل الماء، خلاص لا يصل الماء، امسح عليه، امسح عليه، جسمك يغتسل والمكان ده تمسح عليه، المكان ده تمسح عليه. اي نعم. ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ربنا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انا ايدي مكسور متجبسه، امسح على الايه على الجبيرة. انا اتوضيت ولبست الخفين او الشراب، المقيم يوم وليلة يمسح والمسافر 3 أيام ولا لهن. طيب واحد ظهره كله عليه شاش انه عامل عملية يمسح على هذا الشاش بس. اي نعم. وهكذا هذا الدين دون دين يسر والحمد لله. طيب بيقول وجدت 200 جنيه في الشارع اعمل ايه؟ ولحق تكتب اعلان عندي مبلغ من المال فمن كان له فليتصل بهذا الهاتف. انا اتصلت عليك تقول لي انت واقع منك كام، فلو قلت لك 200 جنيه ورقة وطلعت خلاص الدهان، لو انا قلت لك 200 جنيه 4 50 وهي ورقة واحدة تقول لا مش ليست لك. انا اقول لك طب هي ايه؟ اقول لي مش شغلك. فاذا ذكر لك عفاصها ووكاءها وعلاماتها فهي له، وأنت تظل لمدة سنة تعرف عليها، وهذه تسمى لقطة. هذا والله أسأل لي ولكم دوام السداد والتوفيق. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.